إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعدا ومنزلا، أي عباد الله. فلقد روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى بسند صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله ما نراك تصوم في شهر كما تصوم في شعبان؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث صحيح شهير معروف، لا أظن أن واحدا منا يجهل هذا الحديث. أريد أن أقف معه وقفات متأنيات بإذن رب الأرض والسماوات، فأعيروني قلوب الأسماع يرعاكم الله. معاشر الأكارم، قوله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه، هذا يوم كان الناس يعدون ويحسبون بالأشهر القمرية، ويوم كان الناس متعبدين ومجتهدين في طاعة رب العالمين، ومع ذلك فإنه كان شهر غفلة. فماذا عسانا نقول في هذه الأيام؟ لا شك أن الغفلة مضاعفة، ومن أعظم الغفلات أننا غافلون عن أمرين اثنين سأتحدث عنهما إن شاء الله تعالى بعد قليل. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أيها الأكارم، أمر مخيف والله، أمر مفزع. ورب الكعبة، أن يعرف العبد أن أعماله سترفع في هذه الأيام إلى الملك العلام سبحانه وتعالى، وليس الخوف من أنها سترفع، ولكن الخوف كيف سترفع، بماذا سترفع، كيف تكون هذه الأعمال التي ترفع إلى ذي الجبروت والجلال، كيف هي صحائفنا، هل زيناها أم دنسناها، هل زيناها بصالح الأعمال أم دنسناها وأفسدناها بما يسخط ذا الجبروت والجلال؟ هذا الذي يفزع ورب الكعبة. أيها الناس، معاشر الأكارم، كان إبراهيم النخعي عليه رحمات الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس يبكي بكاء شديدا، حتى إنه يبكي زوجته، فإذا سئل عن ذلك قال: هذا يوم ترفع فيه أعمالي، يبكي لأجل هذا، هذا يوم ترفع فيه أعمالي. نعم، لأن أعمال الأسبوع ترفع يوم الاثنين ويوم الخميس، كما أخبرنا بذلك النبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث السابق، حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أرضاه، سمعتم أن أعمال العام ترفع في هذه الأيام، ترفع في هذا الشهر الأغر المبارك، فكيف سترفع وبماذا وشحنا هذه الصحائف؟ أيها الناس، معاشر الأكارم، أقول غفلتنا عن أمور كثيرة ومن بينها أمران اثنان: هذان الأمران يخوفان ورب الكعبة. الأمر الأول هو الأمر الذي بيني وبين الله، بينك وبين الله، بينك وبين الله. العطب هل أصلحناه؟ الأمر الثاني الأمر الذي بيننا وبين حق الله. سأتحدث باختصار إن شاء الله في هاتين النقطتين المهمتين اللتين ينبغي أن نركز عليهما اهتمامنا خاصة هذه الأيام. إذن الأمر الأول كيف هو حالنا مع ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. نعم أقصد التوبة، هل تبنا؟ هل ألبنا؟ هل رجعنا؟ هل ندمنا عما صدر منا؟ صحائفنا ماذا دولنا فيها؟ أعمالنا كيف سترفع إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ أعظم الأمور اللي نتكلم عليها أن الإنسان لابد أن ترفع صحائفه، لابد أن ترفع أعماله وهو تائب إلى الله تبارك وتعالى، ليس غافلا عن التوبة. التوبة أيها الناس، قد يقول قائل ولماذا نتكلم عن التوبة الآن؟ أقول لأسباب عدة. السبب الأول أنه جاء في الحديث القدسي أننا نخطئ بالليل والنهار. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أخطاؤنا ليلا ونهارا، هل أحدثنا لها توبة في كل يوم وفي كل ليلة؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار، فهذا يحتاج منا إلى توبة تتكرر، إلى إنابة وعودة ورجعة تعاد في كل مرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مقام التوبة من أعظم مقام السائرين إلى مقام صدق عند الله رب العالمين. العبودية في أبهى حللها، في أرقى وأعلى صورها تتجلى في التوبة. وقد كان سيد الطائعين، سيد المتقين، سيد العابدين يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله. هو سيد الطائعين بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، يجدد التوبة بهذا العدد الرهيب كل يوم عليه الصلاة والسلام. بل ويقول ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما: إن كنا لنعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا في اليوم الواحد، قال في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم نتوب، لأنه ليس بعد التوبة إلا الظلم والعياذ بالله. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الناس باختصار نتوب لأنه لا ينبغي أن نؤخر التوبة، لأننا نخشى أن يأتي ملك الموت عليه السلام على حين غفلة يأتينا ولم نتب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، هكذا قال الرحيم الرحمن. فلا ينبغي أن نؤخر التوبة ولا ينبغي أن نؤجلها عباد الله، بل لا بد أن نجددها وأن نكررها في اليوم مرات وكرات، في الليلة مرات وكرات، كما أسلفنا حفظكم رب البريات. معاشر أكارم نتوب باختصار ونجدد التوبة ونجتهد في هذه العبادة العلية في هذه الأيام باختصار، لأن أعمالنا سترفع ولا ندري كيف ترفع، فلا بد أن نجتهد في هذه القضية حافظكم رب البرية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني توبتنا بيننا وبين الله، رجوعنا إلى الله، إنابتنا، استغفارنا، تذللنا بين يدي الله، بكاؤنا وتضرعنا. هذا كله لا يكفي لنحصل المغفرة إذا كنا في علاقتنا بين خلق الله بيننا وبين خلق الله، إذا كنا مسيئين، إذا كنا ظالمين، إذا كنا معتدين. عباد الله فلا بد أن نضيف إلى إصلاح العطب بيننا وبين الله أن نصلح العطب والخلل بيننا وبين خلق الله، بيننا وبين أهلنا، بيننا وبين جيراننا، بيننا وبين أصحابنا، بيننا وبين زملائنا، بيننا وبين معارفنا، بيننا وبين أهل الإسلام قاطبة. لا بد أن نصلح العطب، لا بد أن نصلح الخلل، والخلل في هذا كبير. ورب الكعبة لأسفه الأسباب يهجر بعضنا بعضا، يعادي بعضنا بعضا، يخاصم بعضنا بعضا، يحارب بعضنا بعضا لأسفه الأسباب. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، في هذا الشهر ليلة عظيمة، أي والله عظيمة بحق. هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يطلع فيها إلى خلقه، لا إله إلا الله. ماذا ننتظر أيها الناس؟ كثير من الناس يعظم ليلة النصف من شعبان بغير الطريقة الشرعية، فتجده لا يصوم شعبان كله، فإذا كان منتصفه صام، تجده لا يقوم الليلة، فإذا كانت هذه الليلة تحرى قيامها، وهذا ليس من السنة في شيء. العبادة العظيمة في هذه الليلة هي العفو، هي المغفرة، هي الصفح، هي المسامحة. احفظوا هذا جيدا، فإنه من الأهمية بمكان. أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، أخبرنا الذي هو بنا رؤوف رحيم، مشفق علينا، رحيم بنا، يريد خيرنا، يريد مصلحتنا، يريد نجاتنا، يريد سعادتنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرنا أن الله تبارك وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. الله أكبر، الخلق كامل يغفر لهم ربي مغفرة واسعة بالملايين، مغفرة واسعة، رحمة عظيمة، إلا لهؤلاء الثلاثة: مشرك، قاتل نفس، مشاحن. ثلاثة من الناس يقول لك مشرك، تقول لي أعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وباطله، نسأله جل وعلا أن يعيذنا من الشرك كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول لك قاتل النفس، ما يقول له ربي تقول الحمد لله، عمري ما فكرت هذا الشيء، وعمري ما شاركت هذا الشيء، نقول لك قل الحمد لله، أحمد ربي وسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله. لكن أمر ثالث: المشاحن، ما يغفر له ربي، لا تنال هذه المغفرة العظيمة، هذه الرحمة الجسيمة، لا تناله، لا تصله، لا تدركه، مع أن ربي يغفر لجميع خلقه إلا لمشركين أو قاتل نفس أو مشاحن. يشاحن، يخاصم، يعادي. شكون يعادي؟ أهل الإسلام. يعادي من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. شكون يعادي؟ يعادي الناس يصلوا معاه: إنا لله وإنا إليه راجعون. تفتش عن الأسباب؟ لا شيء. وهذه بلية عظيمة جدا، هذه بلية عظيمة جدا معشر أكارم. لما نعرفوا هذه الحقيقة، وهي حقيقة صعبة جدا، بل الأعمال تعنا لا ترفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما الناس وهم له كارهون، ومرأة باتت وزوجها عنها ساخر، وأخوان متصارمان، زوج من المسلمين، أخوان متصارمان، متشاحنان، متهاجران، متدابران، الصلاة تاعهم ما ترفعش فوق الرؤوس تاعهم شبرا واحدا. أحيانا الإنسان لما يشوف يكون عاقل: هل نتعب أنفسنا؟ علاش نصلي؟ علاش نصوموا؟ إذا كنا هذه الأعمال لا ترفع ولا تقبل، ما دمنا متشاحنين فينا بيننا متخاصمين، متهاجرين، متدابرين، إنا لله وإنا إليه راجعون. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل مؤمن إلا لرجل بينه وبين أخيه شحناء، يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. الله أكبر، فماذا ننتظر أيها الناس؟ أود أن أذكر قواعد باختصار شديد تعيننا إن شاء الله تعالى على العفو، على الصفح، على التصالح فيما بيننا. فكما أننا ينبغي أن نتصالح مع ربنا وخالقنا تبارك وتعالى، فينبغي أن نتصالح فيما بيننا. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. مما يعينني ويعينك ويعينك ويعيننا على التسامح وعلى التصالح، أولا أن نعرف جميعا، أن ندرك جميعا، أن نتذكر جميعا أن الخطأ صفة من صفات البشر. إي والله، من ذا الذي مساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ وأنت أنت، ألا تخطئ؟ وأنا أنا، ألا أخطئ؟ إذا أنت كان واحد غلط معك مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، قال أنا ما سامح لهش، أنت ما رأيش تغلط يعني؟ إذا ما تغلطش قل لي أنا لا أخطئ. ولذلك أعامل الناس بهذه الكيفية. شكون هذا اللي ما يغلط؟ حبيت نشوف واحد يرفع يديه يقول لي أنا عمري ما غلط. قال صلى الله عليه وسلم: كل اطمئن، كل بني آدم، جاء كل بني آدم خطاء، مش يخطئ مرة زوج، خطاء بزاف بصيغة فعال، صيغة مبالغة. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنت لما تخطئ ماذا ذلك الناس في حولك؟ الناس خطأوا بحقك، اسمح لهم. إذا هذه القاعدة الأولى، أن تدرك وأن تتذكر دائما وأبدا أن لا يغيب عنك هذا الأمر، أن الناس جميعا يخطئون، وأنت منهم وأنا منهم ونحن جميعا منهم. واحدة. الشيء الثاني بارك الله فيك، أن تتذكر شؤم الهجر. يكفي في شؤمه أن الرحمة والمغفرة لا تدركانك ليلة النصف من شعبان. يكفي أن أعمالك موقوفة، يكفي أن صلاتك لا ترفع فوق رأسك شبرا، يكفي أن تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح: من هجر أخاه سنة فهو كسب كدمه. لا إله إلا الله. الأمر الثالث، تذكر حفظك الله، تذكر ما في العفو من الفضل، من الخير، من الأجر، من الثواب. قال تبارك وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وأن تعفوا أقرب للتقوى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليزوجه من الحور العين ما شاء. قادر تنفذ الغضب تاعك والغيظ تاعك والدين وتنتقم، لكنك تعفو وتصفح وتسامح لوجه الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. أبشر، ستدعى يوم القيامة على رؤوس الخلائق والناس ينظرون إليك، فأنت حين ذاك من العظماء تخير من الحور العين ما شئت بإذن الله تبارك وتعالى. هذا كله يدفعك دفعا قويا، دفعا حثيثا، إلى أن تعفو وأن تصفح. ثم تذكر قاعدة رابعة، أن العفو والصفح والمسامحة مشي ذل، مشي ضعف، أبدا العكس تماما، من صفات الأقوياء، من صفات العظماء، أنك تسمح للناس لأذاوك وغلطوا بحقك وظلموك تسمح لهم لوجه الله تبارك وتعالى. هذه قوة عظيمة تدل على قوة إيمانك وتدل على قوة شخصيتك، وأنك رجل فحل بحق بارك الله فيك. فلماذا لا تعفو؟ فلماذا لا تصفح؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين يخرج من مكة وهو يبكي: إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. آذوه، عادوه، ظلموه، ضربوه، استهزأوا به، اعتدوا عليه، على أهله، على أصحابه، قتلوا من قتلوا إلى آخره، سعوا لقتله مرات وكرات، تبعوه إلى المدينة فآذوه هناك وظلموه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن يوم استمكن منهم وانتصر عليهم وقف فيهم خطيبا: يا أيها الناس، يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، الله أكبر. فقال كلمته الشهيرة التي لم يقل مثلها في موقف مثلها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. سامحهم كامل، مع أنهم كثير منهم مازالوا على الشرك على الكفر، سامحهم لوجه الله تعالى. ونحن مع المسلمين، مع خوتنا، مع فريتنا، مع جيراننا، مع أصحابنا، مع أزواجنا، مع أولادنا، مع أبائنا، مع أمهاتنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. اذهبوا، قلها اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. رجل يستغل فرصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد علق سلاحه، فرصة، رجل أعرابي مشرك، النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيد في السفر، صحابه بعاد، كان مسترقيا نائما، وسفته معلق خلاص، يعني هذه الفرصة مش يقتله. فأمسك بالسيف، قال يا محمد من يمنعك مني؟ شكرا راح يسلكك الآن، وهو الواثق بربه صلى الله عليه وسلم، قال الله ربي يسلكني. فارتعد الرجل فسقط منه السيف فحمله عليه الصلاة والسلام كما حين قتله. قال فمن يمنعك مني؟ شكون يسلكك الآن أنت؟ قال يا محمد خل خير آخر، ما تأذينيش، ما تديني والو. قال أتؤمن بالله؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا أشهد صراحة. قال ولكني لن أكون مع قوم يقاتلونك، ما زيتش نقاتلكم، ما كنش مع لقاتلك. فأطلق صراحه صلى الله عليه وسلم، عدل مشرك، قبل لحظات قليلة كان يعزم على قتله، يسامحه ويعفو عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واحد أوذي في عرضه كما أوذي صديق، يؤذى في عرض أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، ابنته الطاهرة المطهرة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وشكون يؤذيه؟ ممكن الإقرار. مصطح رضي الله عنه أخطأ، وكان ولد خالته وفاميلته، وكان ينفق عليه أبو بكر، هو يتصدق عليه وينفق عليه، وتكلم في قضية الإفك، حلف بلي ما يزيد من دواله خلاص. فنزل قول الله تعالى ولا يأتلي، يعني ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصلحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. غير اسمع، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ثم تغطوا مع ربي ولنا؟ قال بلى والله إنا نحب أن يغفر الله لنا. فرجع إلى النفقة والصدقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانوا وقافين عند كتاب الله، وقافين عند حدود الله، رجاعين أوابين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أجمعين. أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، معاشر الأكارم، القاعدة الأخيرة لازم نعرفوها وتساعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى على العفو والصفح والمسامحة. المسامح، احنا نقول في العرف تعالى المسامح كريم، صح؟ المسامح هو صاحب القلب الأبيض، القلب الصافي، القلب النقي، لما سامح سنوات طويلة نزل شد الحقل، ما معناتها ما يقولك أنا قلبي بيض؟ المسامح هو لقلبه بيض بإذن الله سبحانه وتعالى، هو لقلبه صافي. كان الأولون كما يقول أبو بشير وهو من تلامذة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال كان الأولون يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. سبحان الله. قيل له لما؟ قال ذلك لصفاء قلوبهم. الله أكبر، قلوب صافية، لصفاء قلوبهم. سمعت قصة أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه وهو في سياقة الموت يتهلل وجهه، ما شاء الله كأنه قطعة ذهب. فقيل له في ذلك شو الأعمال اللي درتها مع أنه من سادات الفرسان، من سادات المجاهدين، لم يذكر شيئا من ذلك. قال عندي زوج حاجات، اثنين، حاجة الأولى لم أكن أتكلم فيما لا يعنيني، اثنين لم أكن أحمل غلا لواحد من المسلمين، ما نحقد على حتى واحد من أهل القبلة، لم أكن أحمل غلا لواحد من المسلمين. هذه القضية الكبيرة، صفاء القلوب، لما تعفو وتصرح دليل أن القلب تاعك صافي بإذن الله تبارك وتعالى، بأن قلبك إن شاء الله قلب سليم. وهذا القلب السليم هو اللي يسلك عن ربي، ما كاش قلب واحد اخر ينجو الا من اتى الله بقلب سليم. الله جل وعلا ان يرزقنا سلامه الصدور، صفاء القلوب، انه ولي ذلك والقادر عليه. عاودوا حسبوا انفسكم خاطي، كاع نحسبوا انفسنا، والله العظيم هذه فرصه اتيحت لنا، ممكن نعيشوا بعدها ممكن ما نعيشوش، فرصه ترفع الاعمال، فرصه عن نصف من شعبان ان شاء الله ربي يحيينا ونكون في عداد هؤلاء الذين يوفر لهم، الذين يسامحون يعفى عنهم بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ما تنسوش واش قلنا، التوبة بينك وبين الله، ثم إصلاح العطب بينك وبين الناس، بينك وبين الناس. رب العالمين نخطئ في حقه، وهو الذي خلقنا ورزقنا أحيانا يميتنا يعطينا يحاسبنا يجازينا كل شيء،